بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: مع أن القرآن الكريم كله شفاء وهداية، إلا أن لكل آية أو سورة دورا خاصا في ذلك، فمن اهتدى إليها وتدبرها وعمل بما فيها هدي وشفي وكفي. هذه الحكمة تحاول أن تبين ما ورد من أسرار في فضل السور والآيات القرآنية، حيث أن نجد يعني من خلال المصادر الحديثية أن هناك سور خصت باهتمام خاص وذكر فضلها، ومثل ذلك وبعض الآيات القرآنية. وطبعا هذا يدل على أن حتى السور التي ربما لم تصلنا الأحاديث الواردة في شأنها أيضا لها مجالها أو لها فضلها أو لها وظائفها الخاصة. وطبعا هذا حتى يبين لنا سر التعامل مع القرآن الكريم. القرآن الكريم كله شفاء وكله هداية وكله رحمة وكله موعظة، إلا أن أحيانا تكون بعض الآيات أو السور تؤدي دورا خاصا. القرآن الكريم يعني بالنسبة للشفاء مثل الصيدلية، يعني فيها كل أنواع الأدوية ولكل أنواع الأمراض، لكن المريض أحيانا قد يحتاج إلى دواء خاص، فلذلك يحتاج إلى آيات أو سور خاصة يتدبرها أكثر، يتأملها أكثر، يقرأها أكثر، حتى يكون لها تأثيرها التربوي فيه. حتى نحن عندما نذهب إلى الصيدلية ونستعمل أدوية، هناك أدوية قد نقتصر على استعمالها مرة واحدة، هناك أدوية نستعملها مرات كثيرة في اليوم أو فترة طويلة، فكذلك الآيات القرآنية، ولذلك يعني نحتاج إلى هذا الأمر. ولهذا مثلا ابن عباس يذكر أن الشخص الذي يوسوس يأتيه الشك مثلا في حقائق العقدية، يعني فنصحه، طبعا نص الحديث لا أعرفه لا أذكره، ولكن نصحه بأن يقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، من سورة الحديد. طبعا هذه الآية الكريمة لو فسرنا أو بينا حاولنا أن نعرف سببها يمكن ذلك بكل سهولة. عندما يقرأ كلمة هو الأول، أي ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، عندما يقرأ كلمة الأول يذهب بحثه أو عقله إلى البحث عن أول هذا أول أشياء، فعندما يبحث عن الكون يرى أن هذا الكون حادث وأنه لم يكن موجودا وأنه ضعيف وأنه كذا، فلا بد له من أول، فلذلك لابد له من خالق وهكذا. فطبعا هذا يتسلسل ذهنه إلى أن يصل إلى الحقائق العقدية المرتبطة بوجود الله. طبعا وكل الحقائق العقدية التي ذكرها المتكلمون منطلقة من كلمة الأول، عندما ينفون التسلسل وينفون الدور والرجحان بلا مرجح وكل المقدمات العقلية التي يذكرونها واحتياج العلة إلى المعلول وغير كل الأشياء، هذه كلها تنطلق من اسم الله الأول والآخر وغيره، تدبر فيها. وبالتالي هذا الشخص يحتاج إلى هذا الأمر، يعني مثلا شخص كذلك يريد أن يعمق الحقائق الإيمانية في قلبه وفي عقله، فيحتاج إلى التأمل في الآيات والصور التي تتحدث وتعرف بالله تعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر صورة الإخلاص صورة القرآن الكريم، لأنها تعرف بالله، وطبعا التأمل فيها يدل إلى معاني كثيرة جدا. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، إلى آخره. وبالتالي هذه الآية كذلك آية الكرسي، لأن تعرف بالله اعتبرت سيدة آية القرآن، يعني سيد أن هي كأنها هي كل من آية قرآنية تابعة لها، باعتبار أن هذه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مثلا عندما نقول أسأل القيوم أي القائم على خلقه، وبالتالي أوامر الله تعالى لعباده وهدايته لهم منطلقة من كونه هو القائم على خلقه، يعني عندما يأمرنا أو ينهانا فهنا بناء على كونه القوام والقائم. القائم عادة هو الحاكم الذي لديه السلطات التي تتيح له دور القوامة، بالإضافة إلى كونه الرازق المدبر إلى آخره. وبالتالي هذه السورة التي يقرأها أو هذه الآية الكريمة يعني يحصل على معاني عميقة يستطيع أن يسير بها في حياته جميعا. ولهذا اعتبرت في فضلها، ورد في فضلها أنها تحفظ من الشيطان، لأن الشيطان يخوف الإنسان ويحزن الإنسان ويصرف الإنسان عن ربه. فهذه الآية الكريمة يعني ترد هذا الأمر، لأنها تجعل الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. وهكذا كل سورة أو كل آية، يعني لها مثلا سورة الفاتحة اعتبرت أم الكتاب باعتبار أن كل الحقائق القرآنية مندرجة فيها وبصيغة دعاء، والدراج يعني بصورة ملخصة جدا وواضحة جدا. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نقرأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من الفاتحة، يعني الحاجة تدل على هذا الأمر. فبسم الله الرحمن الرحيم أي أن هذا الكون كله من الله تعالى، بدأ بسم الله بفضل الله وبرحمة الله. وطبعا هذه وكون هذا السورة أو هذه البسملة تحوي على الرحمن الرحيم تدل على كون الكون كله مبني على الرحمة، وأن الله تعالى خلق. ثم الرحمن الرحيم أيضا تكلمنا عن هذا سابقا، الرحمن اسم ذات والرحيم اسم فعل، أي أن الرحمن الكون كله مبني على الرحمة، منطلق من الرحمة، لكن تنفيذ الرحمة يكون بحسب المجال بحسب القابليات المختلفة. فلذلك الرحمة قد تظهر بصورة غير محبوبة لنا، ولكنها في الأصل رحمة، كالدواء المر الذي هو رحمة. إذن هنا إذن هذه السورة الكريمة تبين هذا المعنى. ولهذا ورد في فضل بسم الله الرحمن الرحيم أن من لم يقرأها عمله أبتر، الإمام أبتر أني وخالي من البركة، لأن التبرك هو بسم الله تعالى. وهكذا طبعا هناك أحاديث كثيرة ليس هنا موضع ذكرها، يعني تفيد الإنسان سواء من باب كما ورد في الحكمة من باب الهداية أو من باب الشفاء. الهداية يعني شخص مثلا يسلك إلى الله فتهديه، تعرفه كيف يسير، كيف يتخلق بالأخلاق الحسنة. مثلا عندما يقرأ يريد هو أن يتخلق بالأخلاق الصالحة، يقرأ هذه الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويقرأها ويكررها ويحاول أن يطبقها. طبعا هذه وأبشر المخبتين إلى آيات مندرجة في هذا الأمر، فيمكن تفيد. يعني جمعها بعضهم، أبو حامد الغزالي في عهده جمع كتاب جواهر القرآن وكتاب آخر درر القرآن. جواهر القرآن جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن التعريف بالله تعالى، مثل آية الكرسي وغيرها التي دورها تعريف الخلق بالله، وجمع في درر القرآن الآيات التي تتحدث عن السلوك والأخلاق العالية والروحانية وغيرها. طبعا هذه لها تأثيرها الخاص. طبعا القرآن الكريم يعالج كل قضايا، إذا أردنا أحكام الصلاة نجد أحكام الصلاة، أحكام الأسرة، أحكام المال إلى آخره. لكن شخص مثلا يريد السلوك مثلا، فهنا ماذا، ما هي الآية التي يريد أن يطبقها ويتدبر فيها أكثر؟ طبعا كل القرآن يتدبر فيه ويستفيد منه، لكن في هذه الحالة لا يذهب إلى آية الدين ويبقى 10 أيام وفي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. طبعا هذه الآية الكريمة تختص بأحكام الدين، فلذلك هو ماذا يريد؟ طبعا هذه يتناولها الفقهاء ويبينون أو يستنبطون من الأحكام المرتبطة بالدين وغيره. طبعا ويمكن المتدبر أن يفهم منها معاني أخرى عرفانية وسلوكية، ولكن هو حاجته أكثر إلى الآيات التي تبين كيف يسلك. يعني معناها ما هي الآية التي يكثر تردادها؟ هو عباد الرحمن كما ذكرنا، قد أفلح المؤمنون، الآيات التي تصف المؤمنين. طبعا هذا لا ينقص من قدر القرآن، كله عظيم وكله كلام الله، ولكن هنا بحسب الحاجة، مثل ما ذكرنا عن الأدوية، كل الأدوية محترمة، لكن شخص ينقصه مثلا لديه نقص في فيتامين سي فيأكل فيتامين سي، مثلا نقص في معدن معين فيستناول ذلك المعدن الذي ينقصه. والقرآن الكريم كائن حي، يعني كما ذكرنا سابقا يتعامل مع الإنسان جملة وتفصيل بحسب حاجته وبحسب يعني يتناول يغطي كل حاجاته ويختصنا. مثلا نحن في الطعامنا نحتاج أن يكون طعامنا فيه كل شيء، فيه فيتامين سي، فيتامينات، معادن إلى آخره، ولكن في حال نقص جزء معين نضيف ما يسمى بالمكملات التي تعوض ذلك النقص. فكذلك القرآن الكريم، يعني القارئ يقرأه جميعا حتى يسد كل حاجاته ويقرأ ما يرتبط به. مثلا هو يركز مثلا عالم الأغذية يقول الشخص كل غذاء هكذا هذه صفاته، ثم يقول له بما أنك الآن ينقصك الحديد فكل طعاما فيه حديد. فكذلك يقال لقارئ القرآن الكريم اقرأ القرآن الكريم جميعا لتعوض أو لتكمل كل حاجاتك من الهداية والشفاء. وأضف إلى هذه القراءة تخصيص هذه الآيات معينة يعطيها له لتفيده في محل معين، تفيده في تعميق الإيمان بالله، في تحقيق السلوك، في الدعاء. يعني قد يكون مثلا آيات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها للمرضى، مثلا واحد يعني مريض فيقول وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يقرأ هذا الأمر، فماذا يتعمق في نفسه اليقين بالله تعالى وأنه هو الشافي. فلذلك أن هذا اليقين يجعله أقرب إلى الشفاء، لأن الأصل هو اليقين في الله. يعني حتى الدعاء إذا لم يكن بيقين هنا لا يكون له تأثير، لابد أن يكون بيقين. كذلك قد يقرأ آيات أيوب عليه السلام وشفائه، فهذه الآيات تؤثر في عندما يقرأ هذه القصة، تعمق في نفسه الإيمان بالله، وبالتالي تجعله تعمق في نفسه بشفاء الله، بأن الله تعالى يعني من صفاته شفاء المرضى، فيكون أكثر قابلية لذلك للشفاء. كذلك مثلا إذا كان في وضع مثل أيوب مثلا مشكلة أصابته الهموم والغموم وغيرها، فيقرأ قصة يونس عليه السلام. الله تعالى يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن هنا ليس المراد بظن يعني أنه فظن أن لن نقدر عليه، بمعنى لن نضيق عليه، ليس لأن الله تعالى لا يقدر، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية الكريمة وردت في فضلها أن من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجاه الله تعالى من كل هم وغم. لماذا؟ قال الله تعالى ذكر ذلك، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعندما يقرأ القارئ هذه الآية الكريمة، أولا تذكر موقف يونس عليه السلام وأن الله عادل بين عباده، يعني أي شخص يتعرض لتجربة مثل تجربة يونس عليه السلام في الغم فالله تعالى يكشفه عنه. ويونس عليه السلام يمثل الغم بصورته العليا، يعني ذهب حزينا، ذهب متأثرا منفعلا، ثم ذهب ليس فقط الغم كان في نفسه بل حتى في جسده، الحوت التهمه، غرق في البحر، يعني كل الهموم اجتمعت. لكن يونس عليه السلام كل هذه الهموم لم ينسى ربه، يعني سبحان الله واحد في هذه الظروف القاسية النفسية والعصبية، يعني البعض حتى بمجرد كونه يعني ظروف نفسية قليلة لا يستطيع أن يذكر الله نتيجة يعني امتلاء قلبه بالهم. فيونس عليه السلام مع كل هذه الهموم قال هذه العبارة لا إله إلا أنت التوحيد سبحانك يعني أنت منزه عن الظلم، إني كنت من الظالمين، أنا الذي كنت ظالما والله تعالى نجاه. وبالتالي الشخص الذي عندما يقرأ هذا الموقف يتذكره ويحاول أن يعيشه ويقرأه بيقين وصدق ينجيه الله تعالى. وبالتالي هذا دواء، يعني دواء للهم والغم، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يصفه لمن يشكو هذا الهم والغم. وهكذا يعني كل آية لها دورها في الشفاء ولها دورها في تحقيق الكمال، يعني كل سورة كأنها كائن كما قلنا، كائن يعني يجعل صاحبه يعني يتخلق يتحلى بحلل معينة لم تكن فيه. ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موجود في مصادر السنية والشيعية، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، يعني بخلاف السياق مختلفة الحديث، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يعني كل آية أو كل سورة لها تأثير معين، يعني كان بعض الصالحين يحبوا سورة الملك مثلا ويعظمها، كان بعضهم يحب طبعا يحب القرآن جميعا، ولكن هكذا البعض حتى نجد في عوام الناس يقرأ بمجرد أن يقرأ سورة يوسف عليه السلام تجده هكذا يشعر شعور غريب. فهذا نقول هذا الشخص تمثلت فيه سورة يوسف، يعني نعم هذا الشخص من طبعا هو يحترم كما قلنا القرآن الكريم جميعا، ولكن فيه تحدث فيه ذلك التأثير. وطبعا الكمال أين؟ الكمال في أن كل سورة تحدث تأثيرا خاصا، الكمال ليس في أن تقتصر على سورة واحدة. ولهذا يقال اقرأ وارتقي كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية، يعني في المحل الذي وصلت إليه، لأن لكل سورة حتى شفاعتها يوم القيامة، يعني يوم القيامة لكل سورة شافع، وأعظم الشفعاء يوم القيامة هي القرآن، هو القرآن الكريم. فإذا كان شخص مثلا غير يعني لديه فقط سورة واحدة فتشفع له تلك السورة، ولكن الشخص الذي لديه 114 سورة كل سور قرآنية فتكون شفاعة أعظم بكثير. وبالتالي كل سورة يعني الشخص يعني كأن هذه الأحاديث تدلنا أن نعقد صداقة مع كل سورة من سور القرآن الكريم، محاولة فهمها، محاولة استشعار معانيها، بحيث كل سورة تحدث فينا تأثيرا خاصا. عندما نقرأ البقرة، الفاتحة، أي سورة من السور تحدث فينا تأثيرا خاصا، وهذا هو الكمال. مثال بسيط، سورة الملك، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. يعني سورة الملك إذن لها تأثيرها، دورها في القبر. أنا قد نجد سورة أخرى لها دورها في الميزان، أو لها، طبعا الأحاديث التي وصلتنا لم تتناول كل آية قرآنية، وبالتالي نفهم هذه المعاني ليس بمجرد القراءة، وإنما بذلك التفاعل مع تلك السورة. لأن كل سورة، أحيانا بعض سورة نجد يقول يعني فضل عظيم جدا، كالشهيد مثلا، سورة مثلا القدر مثلا، كالشهيد. فهنا هذه السورة لها فيها معاني عميقة، من تحقق بها يعني نال أجر الشهادة وإن لم يمت شهيدا. لماذا؟ لأنه عاش معانيها. طبعا كيف يعيش معانيها؟ طبعا من خلال كثرة مخالطته لها، كثرة تدبره فيها، إلى أن تهديه إلى معاني هي مثل معاني الشهداء. ولهذا لا نستغرب ما ورد في فضل السور، لأن فضل السور هنا ليس مجرد القراءة، وإنما بالتفاعل مع تلك السور، بحيث يصبح لها تأثيرها التربوي الكبير، تأثيرها السلوكي، تأثيرها الذوقي، وهذا مهم جدا. يعني هناك مشاعر يعني الشخص يجدها، فهذه المشاعر لها تأثيرها في سلوكه. طبعا أحسن الأعمال الصالحة هي تلك المشاعر. البعض فقط يتصور أن الإسلام عندما نقول عمل فقط حركة الجوارح، لا، حركة القلوب أفضل بكثير، لأن حركة الجوارح مبنية على حركة القلوب. مثال بسيط على الأحاديث الواردة في هذا، رسول صلى الله عليه وآله يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني ذكر القرآن جميعا، ثم خصص: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. إذن هنا سورة البقرة وآل عمران تتجسم في صور حسية وتفيد صاحبها. يعني هذه الأحاديث كلها واردة وفي الصحاح، وليست يعني هذا حديث صحيح مسلم. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولكن عندما نقول هذا ليس ما يفعله الرقاة، يأتون يقرؤون الآيات القرآنية والشخص ربما نائم وربما كذا، ليس هذا. أن يقرأ الشخص نفسه القرآن أو يسمعه، لا بأس يسمعه من صوت جميل، صوت يؤثر فيه ويحاول انتفاع، لأن هذه هي الرقية الحقيقية، هذه الرقية التي ترقي صاحبها إلى الملأ الأعلى، ليس الذي يستأجر شخصا. يعني طبعا ليست النائحة كالثكلة، يعني شخص آخر يدعو الله تعالى بدلا منك، لا، أنت تضرع إلى الله، ابكي وقرأ تلك الآية وحاول أن تعيش معانيها إلى أن يحدث لك تأثيرها. يعني بقدر التأثير يكون رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك يقول عن سورة الشرح: من قرأها أعطاه الله اليقين والعافية، ومن قرأها على ألم في الصدر وكتبت له شفاه الله. يعني سورة ألم نشرح، إذن هنا لها تأثيرها. طبعا ليس القراءة المبدئية، بدل القراءة والتكرار ومحاولة المعايشة إلى آخره، الله تحدث تأثيرها مثل الدواء. الدواء قد لا يحدث تأثيره في المرة الأولى، يعني هناك أدوية يعني بعد أن يتناولها الشخص بشهر أو شهرين يبدأ تأثيرها، فكذلك هذه الصور تأثيرها يكون بحسب التفاعل معها. يعني الإمام الصادق مثلا يقول: إذا عسر عليك أمر فصلي عند الزوال ركعتين، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألم نشرح. إذن كل هذه الصور اللي ذكرها الإمام الصادق دورها في تيسير الأمر، فهذه كلها وتدخل فيها المجربات، هناك ناس يجربون أشياء معينة. فمثال كآبة، هناك من جرب دورها في إزالة الغم، قال بعضهم: إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. الله تعالى ذكر ألم نشرح لك يا رسول الله. طبعا عندما يقول الله تعالى ألم نشرح لك، ليس فقط رسول الله، كل إنسان سلم أمره لله، الله تعالى يفرحه ويقول له أنا نشرح لك صدرك. ثم تختم الآية بأن اليسر بعد العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كذلك يعني كل السور القرآنية لها تأثيرها الخاص. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: في لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، ومن قرأها كتبت له بقراءتها عشر قراءة القرآن 10 مرات دون ياسين، وهكذا. يعني كأنه قرأ القرآن الكريم جميعا دون ياسين. وعندما نقول هذا الكلام لا يأتي شخص ويقول أنا أقرأ ياسين فقط وكأني ليس كذا كذا، فهم خاطئ. وإنما المراد تكرارها لأن لها تأثيرها الخاص، يعني يقرأ القرآن جميعا ولياسين تأثير خاص وخاصة بحسب الحاجة، إذا كان شخص له حاجة معينة. مثال بسيط، نحن مثال هذه الحكمة وهذه الكلمات التي نذكرها، حكمة ربما فيها سطرين أو ثلاثة أسطر أو سطر ونصف، ولكن تضم معارف كثيرة جدا. فنقول الذي يقرأ هذا وكأنه قرأ كتاب مثلا في أصول الفقه، أحيانا الحكمة تلخص معارف كثيرة في أصول الفقه أو في كذا، فنقول وكأنه قرأ كتاب بهذا الأمر. هذا لا يلغي عنه أصول الفقه، ولكن هذا متن، كأنه متن يحتاج إلى هذا الأمر. أحيانا نأتي بمثلا كتاب ثم نعطي ملخص له، نقول من قرأ هذا الملخص وفهم هذا الملخص فكأنه قرأ الكتاب جميعا، هكذا الأمر. إذن هنا أحيانا كثيرة يكون ذلك، لهذا الله تعالى يذكر الحقائق إما ملخصة أو مفصلة، يعني هذا من خصائص القرآن الكريم، يورد القضية الواحدة بأساليب مختلفة. لماذا؟ لأن لكل أسلوب تأثيره التربوي وتأثيره في الهداية أو تأثيره في الشفاء. ولذلك هذه الحكمة تحثنا إلى البحث عن الصور والآيات ونتعايش مع كل صورة، وحتى نهتدي ونترقى ونشفي ونحصل على الشفاء من خلالها. والله تعالى يذكر عن صاحب سليمان عليه السلام أنه كان علم من الكتاب، يعني كانت له بعض الصور، استخدم بعض الآيات المرتبطة بكتابه بحيث استطاع أن يأتي بها هذا الأمر. كذلك هناك في القرآن الكريم هذه المعاني، لكن كيف نصل إليها؟ طبعا هذا محل آخر، نحن ليس يعني، لكن القرآن الكريم فيه كل شيء، فيه كل الهداية، فيه كل الشفاء، فيه كل ولكن بهذه الشروط التي ذكرناها، والحمد لله رب العالمين.